وأمر ربنا جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أصدق البشر وأخلصهم بأن يقسم على وقوع القيامة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أيها المسلمون عباد الله، إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أبدأ وأعاد في الحديث عن اليوم الآخر. ما خطب صلوات ربي وسلامه عليه خطبة ولا وعظ موعظة إلا ضمنها ذكر اليوم الآخر. لما؟ لأن الدنيا قصيرة، أيامها معدودة، أنفاسها محدودة، متاعها قليل، واليوم الآخر هو الذي يتقرر فيه مصير العبد، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والذي نفسي بيده، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للقيامة علامات، للقيامة أشراط، هذه الأشراط متى ما وقعت فعلى الناس أن يتهيأوا ويستعدوا، على الناس أن يحضروا ما استطاعوا من عمل صالح يسرهم رؤيته في الصحائف يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه يوم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم العقيم، ذلك اليوم العبوس القمطرير. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له علامات وأشراطا، كما قال ربنا جل جلاله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هذه الأشراط أيها المسلمون عباد الله، منها أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الصغرى فمنها ما وقع وانقضى ولن يتكرر، ومنها ما وقع ولا زلنا نراه، ومنها ما لم يقع بعد. فهذه أقسام ثلاثة لعلامات الساعة الصغرى: منها ما وقع وانقضى لن يتكرر، منها ما وقع ولا يزال نراه في كل يوم، ومنها ما لم يقع بعد. المؤمن الذي يوقن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى تلك العلامات واقعة وفق ما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يزداد يقينا بأن محمد رسول الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الله قد أيده بوحي يوحى، وأنه كان يخبر عن تلك الغيوب بإخبار الله عز وجل إياه ما كان يخبر من تلقاء نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. أما علامات الساعة التي وقعت وانقضت ولن تتكرر، فمنها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ثم قال كفضل إحداهما على الأخرى. إذا كانت الوسطى أطول من السبابة فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنة بقيام الساعة، لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، قد أنزل الله عليه آخر الكتب ووضع له من الشرائع ما لا يحتاج الناس إلى شرائع بعدها. وكذلك موته صلوات ربي وسلامه عليه، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم فتنة، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، ثم يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه علامات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت على الترتيب الذي ذكره، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قبضه الله إليه في 11 من الهجرة، ثم فتح بيت المقدس في 17 من الهجرة، ثم انتشر الطاعون في أرض الشام في 17، فهلك من الصحابة خلق كثيرون رضوان الله عليهم أجمعين، ثم استفاضة المال في زمان عثمان عليه من الله الرضوان حتى رغد عيش الناس وطابت حياتهم، ثم الفتنة التي ثارت بعد مقتل عثمان عليه من الله الرضوان، وحصلت فيها مقتلة عظيمة بين الصحابة، ثم بعد ذلك ما كان بين المسلمين وبين الروم على امتداد فترات تاريخية متقطعة هنا وهناك. هذه علامات تزيدنا يقينا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلك العلامات التي وقعت وانقضت انشقاق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان فلقتين، نصف فوق جبل حراء ونصف دونه، فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا يا معشر قريش آية رآها الناس كلهم أجمعون، أما المؤمنون فزادتهم إيمانا، وأما كفار قريش فقالوا إن محمدا قد سحر أعيننا، قال الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من العلامات التي وقعت وانقضت خروج نار الحجاز الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى بصرى في أرض الشام نار عظيمة تخرج من الحجاز من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرارة لا تحرق لكن الناس يستضيئون بضوئها أهل العلم ممن دونوا التواريخ كالإمام أبي شامة والإمام النووي والحافظ ابن كثير وغيرهم قد ذكروا بأن هذه النار قد خرجت في سنة 54 و600 حتى إن بعضهم كان في بلاد الشام ذكر أنه دون مؤلفات على تلك النار دون صحائف على تلك النار التي خرجت من الحجاز ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة توقف الجزية والخراج الجزية تلك الضريبة التي كانت تفرض على غير المسلمين إذا فتح المسلمون أرضا وأبى أهلها أو بعضهم أن يسلموا فإنهم لا يكرهون على الإسلام لكنهم يؤدون تلك الضريبة كما قال ربنا جل جلاله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الجزية التي كانت تؤخذ على الرقاب وذاك الخراج الذي كان يؤخذ على الأرض المفتوحة هذا كله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيتوقف وقد وقع ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه فالحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام إردبها ودينا مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه وعدتم من حيث بدأتم تلك البلاد التي فتحت العراق الشام مصر وكان غير المسلمين فيها يؤدون الجزية والخراج أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله سيتوقف لما؟ بسبب ذلة المسلمين وعزة الكافرين بل آل الأمر في آخره بعد أن سقطت خلافة بني عثمان قبل نحو 100 سنة تقريبا أن تقسم تلك البلاد بين الدول الصليبية فيستعمر بعضها الإنجليز وبعضها الفرنسيون وبعضها الإيطاليون وهكذا قسمت تلك التركة التي كانوا يسمونها تركة الرجل المريض وتفرق المسلمون أيدي سبع بعدما كانت الخلافة هي الجامعة التي تلم شتاتهم وتضم أمرهم أيها المسلمون عباد الله هذه علامات أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت وفق ما أخبر وهناك علامات أخبر بها ما أكثرها لا تزال تتكرر من ذلك الفتوحات والحروب التي تثور بين الناس كان المسلمون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة شاكين باكين وقد لقوا من المشركين عنة وشدة جلدت ظهورهم وحملوا من البلاء ما لا يطيقون كان الواحد منهم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الغد القريب ولا كان يحدثهم عن زوال ذلك البلاء ولا كان يحدثهم أن مكة سيؤول حكمها إلى المسلمين، لا، بل كان يحدثهم عن آفاق بعيدة، عن مستقبل الأيام. يقول لأصحابه: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ما يحدثهم عن مكة ولا عن الطائف، وهم محاصرون في مكة معذبون مضطهدون، يحدثهم عن صنعاء وحضر موت. بل أكثر من ذلك، في غزوة الأحزاب والناس محاصرون، اليهود من أسفل منهم والمشركون أعلى منهم، وفي الصفوف منافقون، ومع ذلك يحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ويقول لهم: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم، الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. ويقول لهم: لتفتحن الجزيرة العربية، ولتفتحن الروم، ولتفتحن بلاد فارس. كل هذا يكلمهم به وهم رضوان الله عليهم محاصرون في المدينة. بل أعجب من ذلك ما يرويه عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان رجلا نصرانيا، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى. قال: وبينا أنا معه إذ أتاه آت فشكى إليه الفاقة، شكى إليه الفقر، ثم أتاه آت فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، لعله مما يزهدك في الإسلام ما ترى من فقر أصحابي. قال: بلى، ولعله مما يزهدك في الإسلام ما ترى من أنهم يصلحون ويمسون في السلاح. قال: بلى، يعني لاقتصاد مريح في المدينة ولا أمن مبسوط، بل المسلمون يصبحون ويمسون وهم يحملون السلاح لأنهم يخافون ممن حولهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ قلت: لا، ولكني أنبئت بها. قال له: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة. الضعينة هي المرأة المسافرة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. يقول عدي: فقلت بنفسي: فأين الدعار من بلاد طي؟ الدعار اللصوص وقطاع الطرق. قال له: ويوشك إن طالت بك حياة أن تفتح كنوز كسرى. فقلت: كسرى بن هرمز يقول ذلك مستبعدا؟ كسرى بن هرمز؟ قال: بلى، ولتنفقن كنوزه في سبيل الله. ويوشك إن طالت بك حياة أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد. ماذا يقول عدي رضي الله عنه؟ يقول: والذي بعث محمدا بالحق طالت بي حياة حتى رأيت الضعينة تخرج من الحيرة في أرض العراق حتى تطوف بالبيت ما معها أحد إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات زادت عديا إيمانا لما رأى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين، مما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه خروج الدجالين أدعياء النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. خرج الدجالون كثيرون، أكثر من 30 بكثير، لكن بعضهم سرعان ما ذهب خبره وانطفأت فتنته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكابر الدجالين الذين يفتن بهم الناس ويكون لهم أتباع. خرج في زمان الصحابة مسيلمة بن حبيب كذاب بني حنيفة، وسجاح التميمية النصرانية، وخرج في بلاد اليمن عبهلة الأسود العنسي، وخرج في زمانهم كذلك طليحة بن خويلد الأسدي، ثم في زمان التابعين خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثم تتابع الدجالون حتى كان من آخرهم قبل قرن من الزمان رجل يقال له الميرزا أحمد عباس، ظهر في بلاد الفرس في إيران وادعى النبوة، ثم أسس دينا جديدا سماه البهائية. هؤلاء جميعا خرجوا وفق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. سنوات خداعات يرفع فيها الوضيع ويوضع فيها الرفيع، يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز. سنوات خداعات تختل فيها الموازين، تضطرب فيها الأمور، مما لا نزال نراه رأي العين. ثم أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بفتن كثيرة يأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الأنباء قد تواترت من دولة الجنوب بأن مئات الآلاف من الناس يواجهون شبح الموت من أثر المجاعة بعدما طحنتهم الحروب التي أثارها ساستهم وقادتهم فيما بينهم منازعة على السلطة والحكم والبهرج، بعدما انفصلت دولة الجنوب وقد كان الساسة والقادة هناك يمنونهم بعيش الرغيد وحياة طيبة عزيزة، ثم استبان لهم أن تلك كلها أضغاث أحلام ليست من الواقع في شيء. الآن تفرق نحو من 5 ملايين في دول الجوار هنا وهناك يلتمسون الأمن على حياتهم، لا رغبة لهم في شيء سوى ذلك، غاية ما يطمعون أن يبقوا أحياء وأن يجد الواحد منهم طعاما يسد جوعته وثوبا يستر عورته. أما تلك الأحلام التي منوا بها فقد ذهبت أدراج الرياح. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن في كل كبد رطبة أجرا، وأخبرنا بأن الله عز وجل يجزي من أطعم ولو كان المطعوم من غير بني الإنسان، لو كان المطعوم حيوانا بهيما، لو كان المطعوم كلبا. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه. هؤلاء مهما كان من مرارات، مهما كان من حروب، إخوة لنا في الإنسانية، يجمعنا وإياهم أب واحد وأم واحدة. وقد قال ربنا جل جلاله في مدح أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويقينا هذا الأسير ليس بمسلم. لما أسر أولئك السبعون يوم بدر أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا رغم كونهم كفارا، فكان الواحد من الصحابة تقع في يده كسرة خبز فيؤثر بها ذلك الأسير الكافر ويكتفي هو بالتمر. هذه أخلاق المسلمين، وهذه هي مثل المسلمين، وهذه هي قيم المؤمنين التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وإخواننا في منظمة الدعوة الإسلامية لهم مبادرة من أجل أن يجمعوا ما استطاعوا من طعام أو مال لإيصاله لأولئك المشردين الذين طحنتهم الحروب ولا ذنب لهم فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا برحمتك لخير الأقوال والأعمال، إنك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.